يهديه الله واجره في القران ما حصل بشيء، لكن من اعطاه الله فهم القران صار منها بيتا من غير اهل البيت ورفع عن الصحيفه وتوم فيها السابق على العقل الدياني في كاس الاسير وعلى مسلم مسلم بكافر. صحيفه كانت في جرابه صحيفه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم العاقلين بيان الديه وبيان فكاك الاسير وعلى مقتل مسلم بكافر، وفيها المؤمن تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يدعون على من سواهم، ولا مقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. فالمؤمنون تتكافا دماؤهم سواء ويسعى بذمتهم ادناهم، اذا أمنا واحد منهم ولو لم يكن من خبرائهم أو امرأة أمنت فذمته واحدة ينفذ تأمينه وتأمينه حتى يرد إلى ما أمنه. ولهذا لما أمنت أم هانة بعض الكفار يوم الفتح أمنهم قد أمن من أمنت يا أم هانة حتى يمضى الله في امره ولي الامر في امره ان تاب واسلم والا يرد الى ما امنه. وصاحب العهد لا يؤخذ في عهده، ان كان له عهد يبقى على عهده حتى تتم المده، ثم اما ان يسلم واما ان يقاتل الا ان يقول العهد. والحديث عن حديث انس رضي الله عنه ان جاءت رض راسها يهودي واخذ احليه الاحليه التي عليها من الذهب والفضه اخذها ولم يكتف باخذها حتى رض راسها والعياذ بالله لعل تخبر به لئلا تدل عليه، فاراد ان يقتلها حتى لا يعلم من اخذ حليه. فاشتكى أهلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها رمق، فسئلت جيء لها بيهود عدة يهود يتهمون فعرضوا عليها قتلك فلان قتلك فلان قتلك فلان حتى مر عليها بمن رض راسها فأشارت نعم هذا هو لي فعل بالإشارة، فأخذ هذا اليهودي فاعترف فأمر النبي أن يرض راسه بين حجرين قصاصا. هذا يدل على أن الجاني يختص منه بمثل ما فعل، كان رض رأسه يرض رأسه، كان ذبحا يذبح، كان قتله بالسم لا مانع يقتل بالسم لكن لا يقتل بالنار، النار لا يعذب بها إلا الله، لكن بالنار يقتل بالسيف لأن الله صدق صلى الله عليه وسلم بين الله بعد ناس في طلب الإنسان قال إذا لقيتموه فارقوه، ثم دعاهم قال لا إن وجدتموه فاقتلوه فإن الله لا يعذب بها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ولكم القصاص حياة، قصاص المقاصة أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه قصاصا. وفق الله جميعا. بارك الله فيك يا شيخ. نعم نعم نعم من جهة وجود طرق، لا من جهة وجود طرق يعني هذه من عباس طريق موقوفة عن عمر. نعم إذا تفريق الإمام مالك بين إذا الوالد قتل ولده بصيغة يفهم منها العمد مثل إذا أخذاه وأضجع وبين إذا قتله بطريقة التأديب المعروف عند أهل العلم الأحفر سواء قتله كذا ولا كذا. نعم مسألتين يحفظ في تفريق القرآن، المسألة الأولى حكم مسك كتاب الله عز وجل بالدسوس. يسألنا عن مسألتين مجموعة نساء يحفظن في تحفيظ القرآن الكريم في المساجد في المصليات. المسألة الأولى حكم مسك المصحف بالدسوس، والمسألة الثانية حكم دخولهن إذا حضن في المساجد في المصليات. مسك المصحف القفازين لا حرج، إذا لا تحاجه إلى لا بأس،

حتى ولو قال الألباني وحتى وقال الحافظ لابد ينطق ينطق إن شاء الله ينطق يا شديد لأنه قد يخطئون لا الألباني ولا الحافظ ولا غيرهم ما مثل ما قال معلي رحمه ما من إلا راد مردود عليه قد يشغل الإنسان ولا يتبع السند يحكم عليه بالصحة على ظاهر قد يكون فيه شذوذ قد يكون فيه علة تدليس قد يكون فيه وهم من بعض الرواة الغزالي سلمك الله كلام الهذلي الثاني هذا يدل على ما ينبغي ما يجوز السجن في رد الحق هذا من عمل الكهان أما السجن في الحق إذا جاء على التكلف فلا بأس لكن في نص الحق أما في نص الباطل فلا يجوز لا بسجن ولا بغيره جزاك الله إن شاء الله بالنسبة ليوم الجمعة إذا حضر الإنسان بدري ثم تنفل وقبل ما يدخل الإمام بعد ما قرر القرآن قام تنفل وقت هذا وقت ما يحصل عمل كاعتبار لا يوم الجمعة ما في يعني الصوم ما في يعني يوم الجمعة ما في يوم الجوال لأن يعني الرسول أمره أن جاء يصلي ما قدر ولم يقل إلا وقت الوقوف فاستثنى بعض أهل العلم يوم الجمعة فاستثنى الوقوف في يوم الجمعة لا لا ليس في وقت نهي ليس في وقت نهي مطلقا كل وقت الجمعة يوم الجمعة بس قرب الصلاة في الجمعة قبل الزوال يعني قبل احسن عملك ما يدخل الإمام بعض الأخوان لا حرام يصلي حتى يدخل الإمام ومسلم يعني الرسول شرع ذلك وقيل له أنه يصلي حتى يخرج الإمام ولم يقل له يقف أن يقف السجن أما عصرها عصرها في وقت نهي أحسن الله إليك عصرها وقت نهي صباحها وقت نهي أحسن الله إليك صباحها وعصرها أحسن الله إليك درس تفسير البغوي حفظك الله في منزلك بارك الله فيكم فيه زحام شديد جدا حبذا لو كان في المسجد وفي مكان واسع إنها يجد اليوم زحمة شديدة جدا مش متعمل الموضوع إن شاء الله أحسن الله متعمل